نعم أعطونا البلوغ تسميع. خيرة رضي الله أمر الناس فليخفف هم الصغير فإذا صلى فليصلي كيف شاء. نعم. لا رحمة فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة فإذا كيف شاء متفق عليه. نعم. أنا بأريد صلى الله عليه وسلم تمام. قال المصنف رحمه الله عنه وسلم قال إذا أم يخفف فإن فيهم الصغير والكبير. تمام. الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وسلم قال إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف ولا الحاجة فيصلي وحده فليصلي كيف شاء متفق عليه. تمام. عن أبي هريرة رضي الله عنه وسلم قال إذا أم الناس فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف ولا الحاجة فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. تمام. أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فيهم الصغير والكبير والضعيف والجن فإذا صلى أحدهم فليصلي كيف شاء. تمام. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن فيهم الصغير ولا الحاجة فإذا صلى أحدهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن فيهم الصغير ولا الحاجة فإذا صلى أحدهم. فإن في